وذكر عن عمير بن حبيب يعني الصحابي أنه صرح بهذا. ولما سئل قيل له كيف زيادته ونقصانه, قال إذا ذكرنا الله وعملنا الأعمال زاد, وإذا غفلنا ونسينا نقص. وهذا أمر ظاهر جدا والآيات فيه كثيرة. أما الزيادة فنصوص كتاب الله حديث رسوله فيه كثيرة, وأما النقص نقص الإيمان فجاء في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حبيب من كن. ولما سئل عن نقصان الدين والعقل قال أما العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل, وأما الدين فتبقى إحداكن أياما لا تصلي, يعني أيام العادة, وليس عليها لوم في هذا. ولكن الذي لا يصلي وإن كان ليس عليه لوم لا يكون مثل الذي يصلي, فالذي يصلي يتحصل على زيادة عمل, والذي لا يصلي وإن كان معذورا لا إثم عليه فإنه لا يكون مساويا لمن يعمل. فهذا معنى زيادة الإيمان ونقصه, يعني زيادة العمل. وعلى هذا يكون العمل من الإيمان, وهذا أمر اتفق عليه أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, ودل على هذا نصوص كثيرة من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فيقول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم, والمقصود بذلك الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس لما صرفت القبلة, قالوا كيف بصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس, نزلت هذه الآية إنها محفوظة لكم. ويقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاء أن الإيمان هنا المقصود به أن يعلم أن المصيبة أنها بقدر الله فيسلم لذلك ويرضى فيزيد يهدي قلبه. فزيادة فإذا هذا عمل القلب, عمل كونه يرضى ويسلم عمل دخل فيه. في آيات أخرى لهذا كثيرة. ثم قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي, فيكون قبل الإكمال ناقص. ولا يلزم من هذا أن يكون الذين امتثلوا الأوامر ثم ماتوا قبل هذه الآية أن يكون دينهم ناقص, لأن عندهم الاستعداد التام لقبول ما زاد, فهم كامل إيمانهم ليس ناقص. ولكن المقصود هنا أنه قبل الكمال يكون فيه نقص, فهي تدل في الجملة على أن الإيمان ينقص. كذلك قول الله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون, ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهنا الإيمان كونهم يفادونهم, والكفر كونهم يخرجونهم من ديارهم. فدلت الآية على أن العمل أنه إيمان، وفيه آيات أخرى من كتاب الله جل وعلا تدل على هذا، هي كثيرة. فعلى هذا قول أهل السنة في تعريف الإيمان أن الإيمان عقيدة أو قال علم وعمل وقول، يعني أمور ثلاثة. فالإيمان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة، العلم أو العقيدة، سواء قلت علم أو قلت عقيدة، وقول وعمل. فالعمل يقصد به عمل الجوارح مثل الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، والقول يقصد به قول لا إله إلا الله والذكر وتلاوة القرآن وغيرها من عمل اللسان. وإن كان عمل فإنه طرق عليه أنه عمل ولكنه قول، قول. فإذن الإيمان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة، فإذا فقد واحد منها فقد الإيمان. وكل هذا يبطل قول المرجئة الذين يقولون الإيمان هو عقيدة القلب، وقد يضيفون إلى هذا القول قول وعمل، وأنه لا يزيد ولا ينقص. الإيمان عندهم شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وعندهم على هذا الناس كلهم متساوين في الإيمان، أعلى الخلق وأدناهم عندهم، كل هذا باطل، هذا قول جور وزور وكذب على الله وعلى رسوله. ومعلوم أن هذا من قول أهل البدع الذين خالفوا كتاب الله وكتاب رسوله. ثم الآيات في زيادة الإيمان متعددة النص. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه هاب أن يقول إن الإيمان ينقص، أما الزيادة فمتفق عليها، ولكن هذا واضح في القول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزن الزاني وهو مؤمن، لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها إليه أبصارهم وهو مؤمن. يعني وليس معنى ذلك أنه يكون خارجا من الدين، ولكن ليس عنده الإيمان الواجب الذي يمنعه من ارتكاب الجرائم والذنوب، فهو حين هذا الفعل فاقد للإيمان الواجب الذي يمنعه من هذه الشيء. وأصل الإيمان موجود عنده، وإن كان أصل الإيمان موجود لا يخرج منه. فلهذا لا يقال مثل هؤلاء الذي يشرب الخمر أو يسرق أو ما أشبه ذلك أنه كافر، أنه كما تقول الخوارج أهل البدع. فأهل البدع ما بين جاف وما بين متغالي، مثل هؤلاء غلاة في القول، ويوافقهم أصحاب البدع الآخرون الذين هم المعتزلة، يقولون إن مثل هذا الذي يسرق أو ينتهب أو يزني أو يفعل شيئا من هذه القبائح إنه خرج من الدين، ولكنه لم يدخل في الكفر، فصار بمنزلة بين المنزلتين، وهذه من خصائصهم هذا القول، وهذا جعلوه ركنا من أركان الإسلام عندهم. فأركان الإسلام عندهم خمسة غير الأركان التي يعرفها أهل الحق والمسلمون، كانوا ابتدعوها من عند أنفسهم. وعلى كل حال الضلال يتعدد، وبخلاف الحق فإنه واحد. فالآية واضحة، ليست يعني مجرد دليل فقط، بل هي نص ظاهر في أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فيلزم من ذلك أنه قبل الزيادة ناقصا، فإذا قل الإيمان يزيد وينقص قطعا، ونقصانه مثل ما فسر عمير أن الإنسان إذا ترك الطاعة وغفل أن هذا نقصان، وإذا اجتهد وعمل هذا زيادة، فإذا زيادة الإيمان تكون بالعمل وتكون أيضا بالتصديق. التصديق ليس الناس فيه سواء، من الناس من يكون تصديقه جازما لا يتردد فيه وليس عنده فيه شك، وإذا شكك لا يشك بل عنده اليقين في هذا، ومنهم من هو بخلاف هذا، إذا جاءت الأمور التي فيها إشكالات أو الأمور المشككة يشك ويتوقف ما أدري، ولا يكون هذا مثل الذي عنده الجزم واليقين والعلم الذي يزيل الشك أو التردد في هذا، لا يستوي هذا مع هذا. قال رحمه الله: وقال مجاهد في هذه الآية: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وقوله: وعلى ربهم يعني يتوكلون، الإجماع مقصود بإجماع على السنة، وليس أهل البدع في مثل هذا معتبرين، فخلافهم لا يقدح في الإجماع لأنهم ليسوا من أهل السنة ولا زل، فسواء قصد المعتزلة أو الخوارج لأنهم كلهم يخالفون في هذا. الخوارج عندهم الإيمان فعل الواجبات كلها لابد أن يفعلها، فإذا لم يفعلها فليس بمؤمن، وإذا لم يفعلها فهو كافر عندهم. والمعتزلة يوافقونهم في كونه يخرج من الإيمان، ولكن يخالفونهم في الحكم في النتيجة، يقول إنه لا كافر ولا مؤمن، ولكن في الغاية والنهاية يتفقون، يعني أنه يكون في النار، قيام يكون في النار، كيف لا يكون كافر ثم يكون في النار؟ هذه يعني خالفات يعني للنصوص الواضحة الظاهرة، والباطل يتفرع ويزيد ويتمادى بخلاف الحق، فإن الحق واحد، والحق سمي حق لأنه ثابت، ثابت لا يزول، كما تقول العرب فلان حق في المكان أو حق في المكان، يعني أنه ثبت فيه، فالحق يكون ثابتا لا يزول، كما قال الله جل وعلا في الباطل: ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق واحد وهو ثابت لا يتغير، ومن اعتنقه يجد أثره في نفسه وفي عمله وسلوكه وفي حياته كلها بخلاف أهل الباطل. نعم. وقوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. يعني مقامات الإحسان، يعني الإحسان هو إحسان العمل والإتيان بآخر ما يستطيع من العمل محسنا. فالإنسان قد يكون عنده شيء من ذلك ولكن ليس محسن، فالإحسان هو أعلى الدرجات، أعلى الدرجات، أعلى من الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جاء في صورة أعرابه، حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت. ثم قال ما الإيمان؟ قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة. المقصود يعني أنه جعل الدين ثلاث درجات، أول الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فالإحسان هو أعلاها، أعلى الدرجات. فالإنسان مثلا قد يكون مؤمن ولا يكون محسنا، كما أنه يكون مسلما ولا يكون محسنا. أما أن يكون مسلم بلا إيمان فلا، لا بد أن يوجد الإيمان في القلب، لا بد أن يؤمن بقلبه ويتعلى بذلك. نعم. قال فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظور، فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ يعني بعد الآية هذه فيها ثلاثة أشياء، يعني وجل القلب يخوفه وإذا ذكر الله جل وعلا، وكذلك التوكل، إنما الذي ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه ثلاثة. بعد ذلك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه اثنتان، هذه خمس. لكن بقي ايش؟ بقي الصوم وبقي الحج وبقي سائر الواجبات. فيقال الاتيان بالخمس هذه يستلزم الاتيان بالبقية، فمن قام بهذه، ولا سيما انه اذا كان مؤمنا يجل قلبه إذا ذكر ربه، فلا يترك شيئا أمره الله به يعني تساهلا وعمل، وكذلك يرتكب أمرا نهاه الله عنه وهو يعلم ذلك ويستطيع. نعم. قال قيل لأن ما ذكر مستلزم لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه. الآيات هنا المقصود بها الآيات القولية يعني القرآن، لا شك أنها داخلة في هذا، ولكن أيضا يدخل فيها الآيات الأخرى، يعني كونه ينظر في آيات الله الكونية والخلقية، مثل الشيء الذي يتجدد مثل نزول المطر ونبات النبات وهب الرياح ونظر إلى خلق السماء والأرض والتفكر في هذا، كل هذا إذا نظر إليه المؤمن زاد إيمانه، يزيد إيمانه بذلك. وكذلك إذا تلا كتاب الله أو سمعه إنه يزداد إيمانا. نعم. وعلى معناه أن المسلم يجب أن يكون فاهما لكلام الله، لأنه من الممتنع أنه يستمع إلى كلام لا يفهمه ثم يزيد إيمانه ولو في الجملة، لأن معاني كلام الله لا يحاط بها، ولكن إذا كان يعرف اللغة العربية فلا بد أن يعرف المعاني ويزداد إيمانه بذلك. فإذا كان لا يعرف شيئا من هذا معنى هذا تلاوة آيات الله القولية لا تجدي شيئا، إلا إذا أخذها من باب التبرك فقط وكذا، وكونه يستمع لها امتثالا لأمر الله يثاب على هذا من هذا الوجه فقط. أما زيادة الإيمان يستلزم المعنى المعرفة معرفة المعنى. نعم. فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا والإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. وكذلك زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علما وعملا. ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وبالطاعة الله فيما يقدر عليه. وأصل ذلك يعني قد يسأل في هذا مثلا، كيف يزيد إيمانه عند سماعه كلام الله؟ ما وجه الزيادة؟ كيف يزيد؟ يقول زيادته يكون من أوجه متعددة، منها كونه يزيد علمه، وكل ما زاد علمه بالله وبآياته زاد إيمانه. الثاني كونه يزيد عمله أيضا يعمل، فهذا من زيادة الإيمان. فزيادة العلم يعني يقتضي أيضا الخوف من الله ورجاؤه وغير ذلك، فزيادة الإيمان لها وجوه متعددة في مثل هذا. نعم. قال وأصل ذلك الصلاة والزكاة، فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر ذلك شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية، قال الشارح قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه. هذا نوع من الشرك، يعني مثل هذا المؤمنون لا يكفون ولا يكتفى بهم، ولكنهم عاون على الحق، وإذا قاموا به يجاهدون في سبيل الله ويناصرون الله ورسوله يكونون عونا على ذلك. أما يكتفى بهم فالكافي هو الله. حسبك الله يعني كافيك، حسبك الله ومن اتبعك، يعني وحسب من اتبعك، فهو حسيبكم جميعا، كما سبق في الآية في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله، فكيف يشرك بينه وبينهم في حسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يشرك بينه وبينهم في حسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. كل العبادة، كل العبادات التي ثبتت بالوحي وجاء بها الرسول يجب أن تكون خالصة لله وليس لأحد فيها شيء. فإن وقع تشريك بين رب العالمين وأحدا من العباد فهذا هو الشرك. ولهذا يعرف العلماء الشرك بأنه صرف شيء من العبادة لغير الله، يعني أن تجعل شيئا من العبادة التي أمرت بها تجعلها لغير الله أو تجعلها لله ولشخص آخر، فهذا هو الشرك. ولهذا كان شرك المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، فكانوا بذلك من أبعد الخلق عن الله، وأخبر أنهم في النار. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب إذا كان الإنسان مسلم دخل الإسلام وتحل به وقام به وقع في الذنوب، الذنوب تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عفى عنها بدون مؤاخذة، وإن شاء عذب عليها، ولكن بعد التعذيب يكون في الجنة. فهذا هي عقيدة أهل الحق. والمقصود الشرك، الشرك ما يصلح معه عمل ولا ينجو به أحد. كل مشرك مات على الشرك بلا توبة يكون خالدا في النار، إذا كان الشرك أكبر من الشرك الأكبر. أما الشرك الصغير الأصغر فهو لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، يكون مسلم. ولكن عند العلماء خلاف في هذا، هل يعذب لا بد من تعذيبه أو أنه يكون كصاحب الكبيرة، يكون تحت المشيئة، إن شاء الله أخذه بشركه وعذبه عليه وإن شاء عفى عنه. الآية تدل على القول الأول، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهنا أن وما دخلت عليه يدل على العموم، يدل على عموم الشرك. والأخذ يعني التعذيب قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر، وإذا لم يفي هذا قد يكون في الموقف، إن لم يفي هذا يكون قد يكون في النار ثم يخرج منها، لابد يعني مآله إلى الجنة. نعم. قال: وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، لأن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله وحسب أتباعه أي كافيهم وناصرهم، فنعم المولى ونعم النصير. وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحسب استكفاء بكفايته تبارك وتعالى، وذلك هو التوكل. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح قال ابن القيم رحمه الله أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الدنيا ما يسلم فيها أحد، لا بد من المرض ولا بد من الموت نهائيا لكل أحد، ولكن معناه سلامة في دينه وفي ما وهبه الله جل وعلا من الإيمان والأعمال التي يزداد فيها خيرا، ما يضر أحد بهذا. وإذا كان هذا هو المقصود فإذا ناله أحد بشيء من الآن فيكون زيادة خير، زيادة أجر له، زيادة عمل وخير، فمن هؤلاء القبيل يكون ما ضره أحد بل ينتفع. نعم، ما يقول إنه لا خلاص لا يضر شيء إلا الجوع مثلا والحر والبرد والأشياء هذه التي تعم كل من يعني تصاب بها، هذا ما يستقيم. الإنسان لا بد أن يمرض، لا بد أن يصاب، المصائب يصاب أهله في ولده في قريبه في، وهذه كلها مصائب تحزن حزن القلب، ولكن إذا كان متبعا لأمر ربه فإنه يزداد بذلك خيرا. نعم. قال وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يشتفي به منه. قال بعض السلف الفرق بين في اللغة يعني بين الأذى والضر، الضر هو الذي يبلغ من الإنسان مبلغه ويؤثر فيه كثيرا، أما الأذى لا. ولهذا أثبت الله جل وعلا أن بعض بني آدم يؤذونه، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فالأذى للشيء الخفيف، الذي أما الضر فهو الذي يبلغ فيه مبلغا عظيما يؤثر فيه، والله لا يضره أحد، لا يضره أحد. ذكر الأصمعي رحمه الله يقول رأيت امرأة في البادية فقلت ألا يضركم البرد والحر، فقالت لا سواء. لأن الأصمعي أدرك العرب يعني الذين يتكلمون بالعربية الفصحى، فقلت كيف؟ قالت الحر أذى والبرد ضر، يعني البرد يقتل أما الحر ما يقتل، يؤذي ولا يقتل، فتقول لا سواء، لا سواء بين هذا وهذا. نعم. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره، انتهى كلامه. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعته أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له، ذكره شيخ الإسلام. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه، والتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكر معناه ابن القيم. يعني لا بد من فعل السبب، ولا يمكن حصول الأشياء إلا بأسبابها، لأن الله رتب الأمور على أسباب أمر بها، والأسباب يقول العلماء أنها تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية مشروعة مأمور بها، وأسباب ممنوعة محرمة. فمثلا المال يكتسب بسبب، سبب العمل، والعمل هذا قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا. فمثلا أخذ المال بالباطل مثل السرقة ولا بالاقتلاس وما أشبه ذلك، هذا محرم وهو سبب، سبب على حصول المال. وكونه يعمل إنسان عمل ببدنه أو بغير ذلك ما يتحصل به سبب، وما يمكن وجود شيء إلا بسببه، فإن الله هو الذي سبب الأسباب ورتب عليها المسببات، فيجب أن يعمل بالسبب على أنه سبب ولا يعتمد عليه، إنما يعتمد على الله جل وعلا. وهذا هو معناه التوكل، هو معنى التوكل أن تفعل السبب وتعتمد على حصول المراد على ربك جل وعلا. أما تعطيل السبب فهو قدح في العقل وتعطيل للشرع، تعطيل للشريعة وقدح في العقل. هل يمكن إنسان يقول أنا إذا كتب الله لي ولد ما في لازم أتزوج سيأتي؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. أو يقول مثلا إذا كان الله كتب لي أن يكون عالما سيأتي، ما يلزم أن يطلب العلم ولا أقرأ ولا كذا. لا بد من فعل السبب ثم التوكل على الله في حصول المقصود الذي يرتب على السبب. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه، كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، كما قال أليس الله بكاف عبده. وقوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، أي نعم الموكول إليه المتوكل عليه. ويقول وكافينا فلا نتوكل عليه، يعني هذا بالمعنى ولكن التفسير الذي يكون باللفظ فلا نكتفي إلا به، هو كافينا فلا نكتفي إلا به جل وعلا، فهو الذي نعتمده أن يكون كافيا لنا، لأن التوكل، لأن الحسب، الحسب هو الكفاية، هو الكافي، والكافي معناه أنه أنك لا تحتاج معه إلى شيء، ولا ينالك بعد كفايته أذى شيء من الأمور. نعم. كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يقولنا تضمنت التوكل والالتجاء إليه وحده جل وعلا. نعم. قال ابن القيم: وهو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه، تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. قوله: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وقد ذكر الله القصة في سورة الأنبياء عليهم السلام. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وذلك بعد ما كان من أمر أحد ما كان. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح، في 70 راكبا، حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وحتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 3 أميال. ثم ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. والقصة مشهورة في السير والتفاسير. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا جاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه ابن مردويه. يعني لا بد من فهم المعنى والعمل به، يعني مجرد الكلمة، يعني ترديد الكلمة ما يكفي، لابد أن يتحلى القلب بها ويعمل بمقتضاها فيكون لها النتيجة، يعني أن الله يكفيه وينصره ولا يمسه أذى. نعم. قال: وأن القيام بالأسباب مع التوكل على الله لا يتنافيان، بل يجب على العبد. يكون متنافيان؟ لا، أعظم من هذا، بل لا بد من السبب، لا بد من القيام بالسبب، والسبب من التوكل، القيام بالسبب من التوكل على الله. أما يعني مجرد عقيدة أو يعتقد أو مثلا يقول وهو لا يعمل هذا لا يجدي شيء. فأفضل المتوكلين وأقربهم إلى الله وأعلمهم بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعد للقتال ويأخذ أهبته يوم أحد، يعني لبس المغفر وظاهر، رتب أصحابه وهيأهم، يعني عمل بالسبب كله بالأسباب كلها. فلهذا انهزم أمامه الكفار أولا، ولكن لما وقعت المخالفة يعني خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عين قوما في مكان معين الرماة 70 رجلا وأمر عليهم رجل وقال إياكم أن تتركوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. فلما انهزم الكفار وهم ينظرون قالوا لماذا نجلس هنا، فأرمى نذهب نقتل نسبي. فذكرهم أميرهم اذكروا كلام رسول الله فأبوا وتركوا المكان. وكان كانت خيل الكفار مع خالد بن الوليد جاءتهم من خلفهم، لأن أول كانوا يعني رماة، إذا جاءت الخيل رموها والخيل ما تقرب الرمي النبل تفر منه. فلما خلى المكان جاءوا من خلفهم وقتلوا من المسلمين وحصلت الهزيمة، يعني حصل بسببهم بسبب معصيتهم. وكل هذا تأديب من الله لعباده. إذا كان مثلا مع رسول الله وأفضل الخلق بعد الأنبياء أصحابه مجرد مخالفة واحدة حصل منها ما حصل من هذه الأشياء، فكيف إذا حصلت المعاصي الكثيرة وحصلت المخالفات العظيمة؟ ويقول الناس لماذا الكفار يكونون مستولين على المسلمين ولماذا كذا وكذا؟ سبب أنهم هم تركوا أمر الله، فإذا تركوا أمر الله سلط عليهم العدو ذنب بهذا جزا يعني عقابا لهم في ذلك. وأن القيام بالأسباب مع التوكل على الله لا يتنافيان، بل يجب على العبد القيام بهما كما فعل الخليلان عليهما الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. عليك بالكيس يعني فعل الأسباب، يعني لماذا ما جئت بالبينة أو كتبت أو أثبتت الشيء الذي يكون لك؟ فإذا تركت ذلك فهذا عدم الكيس، عدم فعل السبب، فلا بد من فعل السبب. فإذا فعلت السبب وعجزت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أما أن تترك الواجب ثم تقول حسبي الله هذا ليس مشروعا، هذا ليس له مقتضى. مقتضى الكلمة أن يكون الإنسان قائما بأمر الله جل وعلا. نعم. قال: وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال مجاهد في قوله: فزادهم إيمانا، قال: الإيمان يزيد وينقص. وعلى يعني أصله أصل الإيمان يزيد وينقص، لأن زادهم إيمانا يعني يزيد الإيمان الذي في القلب ويزيد العمل الذي في الجوارح، وكلاهما زيادة إيمان. نعم. وعلى أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له، وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: أن التوكل من الفرائض. فرائض يعني الفرق بين فريضة وواجب، لأن الفرض مأخوذ من الحز والقطع، وكل فرض في خشبة كذا وفرض في الحصى كذا، فهو ألزم وأوجب، يعني الشمور اللازمة، فريضة لازمة لكل أحد لا بد من القيام بها، هذا معناها. وإذا ترك الإنسان الفريضة فيكون آثما مستحقا للعقاب، عقاب الله إن لم يتوب الله عليه. نعم. قال الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم، يعني اللي قال إن كنتم مؤمنين، على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن هذه شرطية، وترتيب الشرط على حصول الجزاء لا بد منه. نعم. قال الثالثة تفسير آية الأنفال. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة ويقصد من التفسير يعني الاستدلال بالآية على موضع الدليل، موضع الترجمة، أن هذا هو المقصود، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنه مثل ما سبق، وعلى ربهم يتوكلون، يعني قصر التوكل على الله، فيجب أن يكون خاصا بالله جل وعلا، فهذا يدل على أنه فريضة. قال الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة فهو حسبه، يعني فهو حسبه، جعل الجزاء أن يكون الله هو حسبه، يعني كافيه، وإذا كان الله حسب العبد فلن يضره إلا الشيء الذي لا بد منه. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. في هذا الباب يقصد المؤلف رحمه الله أن الأمن من مكر الله أو القنوط من رحمته، كلاهما كبيرة تقدح في التوحيد وتنقصه، فيكون الذي ارتكب ذلك لم يأتي بالتوحيد الواجب، لم يأتي بما وجب عليه، يكون ما مستحقا للعقاب، أو قد يتمادى الأمر به إلى أن يزيد ابتعاده عن الإيمان أكثر عقابا له. فقوله باب من الإيمان بالله الصبر على، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر يعني قد يفسر بأمور لا يجوز أن يفسر، أن يوصف الله جل وعلا بها، ولكنه جل وعلا يجزي الماكرين، وجزاء الماكرين من الأمور الحسنة، فهذا مثل ما قال: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا كان يعني يقابل به من يفعل المكر فإنه يكون جزاء، والجزاء من الأمور المستحسنة، فيكون من هذا القبيل من الحسنات، من الحسن، ومن الأمور الجميلة التي تضاف إلى الله جل وعلا. ولكن هنا يقول جل وعلا: أفأمنوا مكر الله، هذا في ذكر أهل القرى لما ذكر قصص الأنبياء، ذكر أن هؤلاء أنهم أملوا مكر الله، وأخبر أن الذي يأمن مكر الله أنه من الخاسرين. والأمن معناه أن يرتكب المعاصي ولا يخاف، ما يخاف عقاب الله، فهذا يكون آمنا من مكر الله جل وعلا. ومكر الله قد يأتيه بالخفاء، قد يكون مثلا يرى أنه في هذا على صواب وهو يتمادى في الباطل، فكلما زاد عملا زاد بعده عن الله وزادت خسارته وزاد عذابه، وقد يكون العذاب عاجلا وقد يكون مؤجلا. فالأمن كونه يفعل المعاصي ولا يخاف ولا يتوب، وكونه يترك الواجبات ولا يبالي، فهذا معنى الأمن، أمن مكر الله. قال وقول الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن مكر الله كما سبق أن الإنسان يترك أمر الله ولا يخاف، ما يخاف عقابه، لأن الله رقيب عليه، يعلم ما توسوس به نفسه، لا إلا الشيء اللي يأمن ظاهرا. فإذا أمر الله بأمر فقد لا يمتثله، وإذا نهاه عن شيء قد يرتكبه ولا يخاف. فإذا كان بهذه المثابة فمعنى ذلك أنه أمن، أمن مكر الله، وهذا من الكبائر، قد يتمادى فيه الأمر إلى أن يكون يعني أمره فوق هذا، لأن يعاقبه الله إما بقلبه تقليب القلوب وجعله مثلا يحب الباطل ويبغض الحق، فيكون هذا علامة الهلاك نسأل الله العافية، وهذا من المكر، مكر الله. ولهذا جاء عن السلف أنهم يقولون إذا رأيت الرجل ينعم عليه وهو يتمادى في المعاصي فهذا من مكر الله، وإذا رأيته وهو في معاصي الله جل وعلا قد ازدادت النعم عليه وهو لا يشعر أن هذا مكر من الله جل وعلا، فهو قد عمي قلبه نسأل الله العافية، هذا أعظم. ثم الآية الأخرى التي ذكرها في المقابل ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، هذه في قصة إبراهيم، والأولى في قصة يعقوب لما أخبره أبناؤه أن ابنه قد سرق وابنه الأكبر تخلف ويوسف مفقود، تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، قالوا له أتفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني حتى تموت كذا تكون من الهالكين، أمرهم قال اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني فهذا اليأس يقابل أيضا مثل القنوط، ولكن المكر غير، المكر الذي ذكره الله كما سبق أنه ذكر لما ذكرها القرى، ذكر دعوة الرسل نوح ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم صالح ثم لوط ثم شعيب، وذكر هلاكهم، ثم ذكر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأنهم بمكر، إلى أن قال أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني إذا كان خاسر فالخسارة تكون يعني مآلها إلى النار نسأل الله العافية. يخسر دينه ويخسر قد يخسر نفسه. فالخاسر الذي خسر نفسه، وخسارة النفس هي أن يعصي الله ويتمادى في معصية الله ويتعرض لعقابه، فهذا هو الخاسر. أما الآيات الأخرى فهي في قصة إبراهيم، ما جاءه الملائكة لصفة ضيوف فلا يعرفهم، وبشروه بإسحاق فقال أبشرتموني على الكبر فبما تبشرون، يعني الرجل الكبير يبعد أن يأتيه ولد، وكذلك زوجته قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، يعني إنه ما قنط ولكنه سبب مثل هذا، ولكن ليس هناك شيء يعجز الله جل وعلا، هو على كل شيء قدير. والمقصود يعني أن القنوط هو يعني يقولون شدة اليأس، وفرق بين القنوط واليأس، يعني أنهم يجعلون القنوط أشد. ولكن في الآية هذه والآية التي ذكرنا في سورة يوسف يعني كأن اليأس أشد، لأنه وصف اليائس ومن ييأس من روح الله فأولئك هم الكافرون بالكفر، وهؤلاء في الضلال بالضالين، والكفر قد يكون أعم من الضلال وأشد. وعلى كل حال علماء فسروا القنوط بأنه شدة اليأس، فكون الإنسان ييأس أيضا من رحمة الله هذا من الكبائر، فإذا الواجب أن يكون الإنسان خائفا من ربه، خائفا من ذنوبه أن الله يعاقبه عليها، راجيا رحمة الله، ويكون هذا مساوي الطرفين، لا يزيد هذا عن هذا، إلا إذا قالوا إذا كان الإنسان في الصحة والعافية ينبغي أن يكون خوفه أرجح، وإذا كان في المرض ينبغي أن يكون رجاؤه أرجح من خوفه، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وذنوبه في جنب عفو الله حقيرة ليست شيء، فيرجو أن الله يعفو عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وإحسان الظن بربه أن الله يعفو ويتجاوز، لأنه عفو كريم وهو أرحم الراحمين، وعبده ضعيف ضعيف مسكين، وأتاه خاضعا ذالا له، فتكون الرحمة أرجى من الخوف. وعلى كل حال الخوف لا يجوز أن يتجاوز الأمر الذي يمنع، الذي يكون مانعا له من ترك الواجب أو فعل المحرم، الخوف يكون بهذا.